ووصل من العلم إلى مكانة نادرة في العلماء. يقول عبد الله ابن أحمد بن حنبل، وهو من العلماء الكبار ومن حافظي مذهب الإمام أحمد، يقول: قال لي أبو زرعة أيضا من كبار العلماء: أبوك يحفظ 1000 حديث، 1000000 حديث يحفظها عن غيب. فقال له: وما يدريك؟ قال: ذاكرته فأخذت عليه الأبواب. طبعا حديث النبي صلى الله عليه وسلم أقل من ذلك بكثير، يعني يمكن ما تصل حتى 10 ذلك، لكن إذا أضفنا إليها الحديث المكررة والآثار وفتوى التابعين وتفسيرات الصحابة، فتجد أنها طبعا كلها نصوص، فكان يحفظ هذا العدد من النصوص. ومن هنا يقول حرملة تلميذ الشافعي: سمعت الشافعي يقول: خرجت من بغداد فما خلفت بها رجلا أفضل ولا أعلم ولا أفقه ولا أتقى من أحمد بن حنبل. الله الله، هذه شهادة من الشافعي. لكنه اختلف عن غيره من الأئمة، فما جلس يحدث للناس إلا حين وصل إلى 40 سنة. فلما سئل عن ذلك قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم وهو على رأس 40. شوفوا الحرص على الاتباع. فلما وصل إلى هذا العمر، وهو نفس عمر النبي صلى الله عليه وسلم عندما بعث، بدأ يحدث، والناس تنتظر أن يحدثها أحمد. فجلس يحدث ببغداد في المسجد الكبير، ويختلف عن غيره أنه يعني أعداد هائلة من الأحاديث كلها سمعها مباشرة من كبار العلماء غيرهم، يحدث عن شخص عن شخص عن شخص حتى يصل إلى هذا المحدث، بينما هو يحدث مباشرة عن ابن عيينة، ويحدث مباشرة عن عبد الرزاق وعن هشيم مباشرة، هو سمع منهم مباشرة، الآخرون يسمعون ممن سمع منهم. ففورا الناس أقبلوا إليه، وكان عندما يحدث لا يحدث إلا من كتاب، خشية أن يخطئ مع شدة حفظه. وتتسع الحلقة حتى تصل يوميا إلى حوالي 5000 دارس. يا إخواني يا أخواتي، نحن نتحدث هنا عن جامعة كاملة، مدرسة الإمام أحمد، حلقة الإمام أحمد في مسجد بغداد، 5000 شخص، أليست جامعة بالله عليكم؟ وكان الذين يكتبون باستمرار كل ما يقوله الإمام أحمد لا يتركون شيئا، حتى كلام الشخص ما يتركونه، 500 شخص، أليست جامعة؟ وجلس كبار العلماء في هذه الحلقات، وطبعا يستغرب الناس 5000 كيف يسمعون. أولا كانت الحلقة ليس فيها نقاش، تحديث، حدثنا فلان عن فلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا، وكان إذا أفتى الناس تكتب فقط. فهدوء كامل من 5000. فكان صوته يسري، وكان إذا الحلقة تضخمت بشكل كبير كان يقف شخص في منتصف الحلقة، كلما قال الإمام جملة بلغ بها. شفتوا شلون واحد المؤذن لما يبلغ في الأذان ولا في التكبير في الصلاة؟ فهكذا كانت حلقة الإمام أحمد، ما في ميكروفونات، فكان ميكروفونات بشرية هي التي تنقل للناس. ولما كانت حلقة بهذه الضخامة لا تسمح لتلاميذه أن يسألوا ويناقشوا ويفهموا، فكانت له جلسة خاصة بتلاميذه المقربين في بيته، وسنتحدث عن تلاميذه فيما بعد. لكن من بين الرواد الرئيسيين لهذه الحلقة في المنزل، حلقة خاصة بالتلاميذ المقربين، ولدي صالح وعبد الله. وكان يساوي بين الناس في حلقته، ما كان يعني يجعل للأغنياء مكانة خاصة، إنما يساوي بين الجميع. يقول المروذي صاحب الإمام أحمد: لم أرى الفقير في مجلس أعز منه في مجلس أبي عبد الله. وأخذت هذه الحلقة تنتشر أخبارها في كل الأرض، وصار الناس يقبلون عليها من أنحاء الدنيا، حتى الناس اللي في الأندلس وفي خراسان وفي أطراف الأرض بدأوا يسافروا من أجل طلب الحديث من الإمام أحمد بن حنبل. ويقول الضحاك بن مخلد أبو عاصم، وهو أيضا شيخ الحفاظ، حفاظ الحديث في البصرة، يسأل أصحاب الحديث في المسجد، يسألهم يقول: ألا تتفقهون؟ كان الطلاب الحديث فقط حديث، يحفظون حديث ما يأخذون فقه، فيقول لهم: ألا تتفقهون؟ أوليس فيكم فقيه؟ وكان يذمهم. فقالوا: فينا رجل يعني تبي الفقه، عندنا واحد فقيه. فقال: أين هو؟ قالوا: يأتي الساعة. كان أحمد بن حنبل في زيارة البصرة، فلما جاء قالوا: ها هو جاء. فلما جاء الإمام أحمد قال له: تقدم. كانت حلقة كبيرة أبو عاصم. فقال الإمام أحمد: أكره أن أتخطى رقاب الناس. فقال أبو عاصم: هذا من فقه، اللي يكره أن يمر فوق الرقاب هذا فقيه. فقال: وسعوا له. ففتحوا له فدخل، فأجلسه بين يديه، فألقى أبو عاصم عليه مسألة في الفقه فأجابه بحديث يدل على الإجابة، فسأله عن قضية ثانية فأجاب بحديث، أحاديث ما يتوقع الناس أنها تتناسب مع الموقف، لكن هذا من الفقه أنك تعرف الحديث اللي يناسب هذا الموقف. فسأله ثالثة فأجاب، بدأ يسأل مسائل متتالية، وكل مرة الإمام أحمد يجيب بالأدلة. فأبو عاصم قال كلمة عجيبة في ختام هذا اللقاء، لما انطلق الإمام أحمد قال: هذا من دواب البحر، يعني هذا مو من البشر ولا من أهل الأرض، هذا من البحر جاء، الذي وصل بالحديث أن كل قضية فقهية له حديث عنده، شيء عجيب. وأحببت أن أقف وقفات مع شخصية الإمام أحمد وأخلاقه وصفاته وهيئته حتى تتشكل هذه الشخصية أمام أعيننا. نعم، عرفنا عنها الجانب العلمي وسنتوسع في هذا أكثر فيما بعد إن شاء الله، لكن دعونا نقف وقفات مع الإمام أحمد في سماته وشخصيته. يصف الذهبي الإمام أحمد نقلا عن حرملة تلميذ الشافعي فيقول: عالم العصر وزاهد الوقت ومحدث الدنيا ومفتي العراق وعلم السنة وباذل نفسه في المحنة، وقل أن ترى العيون مثله، كان رأسا في العلم والعمل والتمسك بالأثر، ذا عقل رزين وإخلاص مكين وخشية ومراقبة العزيز العليم، وذكاء وفطنة وحفظ وفهم وسعة علم، هو أجل من أن يمدح بكلمي وأن أفوها بذكره بفمي. صفات قد يرى الإنسان أنه فيها شيء من المبالغة، لكن الحقيقة أن كل من احتك بالإمام أحمد ووصف الإمام أحمد لم يتجاوز هذه الأمور، وكان مهيبا. يقول القاسم بن سلام: ما هبت أحدا في مسألة مثل ما هبت أحمد بن حنبل. وذكرت لكم أنه ما كان يحب المزاح، وكان التلاميذ لا يمزحون معه، وكان الأساتذة الذين يدرسونه لا يمزحون إذا جاء الإمام أحمد. وتعدت هيبة الإمام أحمد خاصة الناس إلى السجانين الذين كانوا يتولون حراسته في السجن، حتى كان الشرطي الذي يحرسه ما يطرق عليه الباب مباشرة، كان يطرق أولا باب عمه حتى تهدأ نفسه، ثم يصل إلى الإمام من خلال ذلك الباب، لما كان يراقبه في أثناء الإقامة الجبرية التي كان عليها في بيته. ويقول أحد تلاميذه: دخلت على إسحاق ابن إبراهيم والي بغداد وفلان وفلان من السلاطين، فما رأيت أهيب من أحمد بن حنبل. يقول: صرت إليه من أجل أن أكلم في شيء، فوقعت علي الرعدة حين رأيته من هيبته. هكذا كان رحمه الله. أما عن أسرته فإن الإمام لم يتزوج إلا عندما وصل عمره إلى 40 سنة، لأنه كان متفرغا تفرغا كاملا لطلب العلم والسفر من أجل الحديث، فما أحب أن يتزوج فيكون مشغولا عن زوجته وعن أهله فيهمل حقهم. فلما وصل إلى 40 تزوج، وكانت أولى زوجاته العباسة بنت الفضل، فتاة عربية من بغداد عاشت مع الإمام 30 سنة وأنجبت له ولد عظيم هو صالح تلميذ الإمام أحمد وأحد علماء هذا المذهب العظيم. يقول المروذي تلميذ الإمام: سمعت أبا عبد الله يعني الإمام أحمد يقول: أقامت معي أم صالح 30 سنة فما اختلفت أنا وهي في كلمة. وتزوج الإمام كذلك زوجته الثانية ريحانة وأنجب منها ولدا واحدا هو عبد الله، وأيضا كان من تلاميذ الإمام وصار إماما في المذهب الحنبلي. واشترى جارية اسمها حسن فأنجبت له زينب، وأنجبت له توأمين هما الحسن والحسين، مات بعد ولادتهما. ثم ولدت له الحسن ومحمدا، وبعد ذلك ولدت له سعيدا. فإذا كان له في النهاية 6 أولاد من هؤلاء النسوة الثلاث. نبغ في الفقه منهم صالح وعبد الله، أما سعيد فكان قاضي الكوفة فيما بعد. وكان الإمام أحمد رغم أن ولده الأكبر هو صالح إلا أن الكنية التي كان يكنى بها أبو عبد الله لأنها كنيته قبل الزواج. هذا من ناحية بيت الإمام أحمد ومن ناحية هيئة الإمام أحمد. أما إن شئت أن تتحدث عن ورع الإمام أحمد وزهده وتواضعه فحدث وحدث ولا حرج. إذا عد الأتقياء أصحاب الورع ما يمكن أن يتم تجاوز الإمام أحمد، وإذا أحببت أن تعد العلماء كان أحمد على رأسهم، وإن شئت أن تتحدث عن الزهاد كان أحمد على رأسهم، وإن شئت أن تتحدث عن العباد في الصلاة والصيام فيكفيك أن تعلم أنه كان دائم الصوم حتى في أيام السجن، كان يجلد بالسياط وهو صائم، وكان يتمثل الموت دوما، وكان إذا ذكر الموت خنقته العبرة ويقول: الخوف يمنعني أكل الطعام والشراب. وكان من أشد الناس تعلقا بالنبي صلى الله عليه وسلم. ومن أبرز ما في شخصيته بالإضافة إلى حرصه على العلم وبالذات على حديث النبي صلى الله عليه وسلم، كان شديد الحرص على الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع القرآن الكريم والعمل بهما. حين يصل للإمام قول العالم الكبير يحيى ابن أبي بكر: السنة قاضية على الكتاب، يعني السنة بمثابة القاضي بالنسبة لكتاب الله رب العالمين، لأن القرآن قد يحتمل تفاسير فتأتي السنة فتحكم ما هو التفسير الصحيح، فبمثل القاضي بالنسبة للكتاب. فقال الإمام أحمد: لا أجسر، يعني ما أجرؤ على أن أقول مثل هذا، ولكن السنة تفسر الكتاب. يعني شوية من الأدب الأفضل أن ما نقول السنة حكم على الكتاب، كتاب يبقى منزلته أعظم، كتاب الله عز وجل تبقى منزلته أعظم، ما نقول السنة فوقه، السنة تفسره لكن ما تحكم عليه وتقضي عليه. ومن شدة حرصه على العمل والعبادة، ويرى أن العمل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم عبادة، كان يقول: ما كتبت حديثا إلا وقد عملت به. يا سلام على الكلمة، ما في حديث كتبه الإمام أحمد قبل أن يعمل به. يقول: حتى مر بي أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم، الاحتجام هو أخذ الدم الفاسد من الرأس، وأعطى أبا طيبة دينارا، أعطى الحجام الحلاق أعطى دينار من ذهب. يقول: فاحتجمت فأعطيت الحجام ديناراً.